ولكن هذا المراد للدين وكمال الدين، وأنه لكماله ولكون هذا القميص الذي هو كلما زاد القميص كلما كان قوة في الدين، يعني معناه صار يجره لكونه سابق ولكونه واثي، فيه منقبة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه تفاضل الناس بالإيمان وتفاوت الناس بالإيمان، وفيه أن الثدي يطلق على الرجل ويطلق على المرأة، بهذا الحديث اطلق على الرجال لأنه عبر عن يعني عنه بالثدي وأنه ليس خاصا بالمرأة، وإنما العلماء قالوا أنه خاص بالمرأة، وهذا الحديث يدل على إطلاقه على الرجل كما أنه يطلق على المرأة، فيقال ثدي الرجل ويقال ثدي المرأة، لأنه بهذا الحديث بين أنهم يعرضون عليه وأن عليهم قمص وأن منها ما يبلغ إلى الثدي ومنهم ما هو دون ذلك، حتى كان أكمل من عرض عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان عليه قميص يجره، وفسر ذلك بالإيمان أو الدين. قال رحمه الله: باب الحياء من الإيمان. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا فإن الحياء من الإيمان. أن الحياء من الإيمان، والحياء من أعمال القلوب ومما يقوم بالقلب، فإذا من كان فيه هذا الوقت فقد حصل عنده زيادة في الإيمان على من لم يكن عنده هذا الوقت. الحياء من الإيمان، والإمام البخاري رحمه الله أورد أن الحياء من الإيمان، وقد سبق في حديث شعب الإيمان التنصيص على أن الحياء من الإيمان، وأن الحياء شعبة من الإيمان، لأنه هناك أورد الحديث تحت ترجمة أمور الإيمان، أمور الإيمان، وأنه شعب وأنه خصال متعددة، ونص على أن منها الحياء، لكن هناك العنوان جاء لبيان أمور الإيمان، وأن الإيمان 68 شعبة، وأن الحياء من الإيمان، وأما هنا نص على الحياء وأنه من الإيمان وعقد له ترجمة وقال باب الحياء من الإيمان، وأورد هذا الحديث الذي هو غير ذاك الحديث، لأن ذاك الحديث جاء الحياء شعبة من الإيمان ما حديث شعب الإيمان، فإذا الحياء شعبة من الإيمان جاء فيه أدلة لا كالذي مضى، وقد جاء الحياء تبعا لما ترجم له، لأنه ترجم لأمور الإيمان وأنه شعب وأنه خصال وأن الناس يتفاوتون في هذه الخصال، وهنا عقد بابا خاصا بالحياء وأنه من الإيمان، وأورد حديثا غير ذلك الحديث، أورد حديثا غير ذلك الحديث الذي فيه إثبات الحياء من الإيمان، وإذا فذاك الحديث يدل على الحياء من الإيمان، وهذا الحديث يدل على أن الحياء من الإيمان، وهما حديثان كل واحد منهما يدل على أن الحياء من الإيمان، وهناك ذكر الحياء جاء تبعا لشعب الإيمان، لأنه نص على واحدة من الشعب بعد أن ذكر أنها بضعة و60 أنها بضعة و60، وهنا جاء بهذا الحديث الذي سببه أن رجلا من الأنصار رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعظ أخاه بالحياة، وقال له: دعه فإن الحياة من الإيمان، يعني الذي ينصحه والذي يتكلم معه قال دعه، يعني لا تكلم بالحياء، خليه يفتح، يعني خلي هذه الخصلة التي أنت تعاتبه عليها دعه وإياها، وهذه الصفة التي هو متصف بها فإن الحياء من الإيمان. وجاء في بعض الطرق يعني أنها يعني قالوا أن يعني أن المقصود بذلك أنه كان يعاتبه لأن ما كان يستوفي حقوقه، ما كان يستوفي حقوقه

يقال مولاهم. أما إذا كان منهم يقال من أنفسهم كما يقولون في مسلم رحمه الله، يقولون عن أن مسلم هو أبو حسين مسلم بن الحجاج، مسلم بن الحجاج القشيري من أنفسهم، القشيري من أنفسهم يعني أنه نسبة نسب يعني منصوب إلى القشيريين نسبة نسب وليست نسبة ولاء. عندما يريدون أن يوضحوا أن النسبة نسب يقولون من أنفسهم بعد كلمة الكلمة التي نسب إليها أو القبيلة التي نسب إليها، القشيري من أنفسهم. وهنا قالوا الجعفي مولاه، الجعفي مولاه، قالوا من قال الجعفي مولاه، وقالوا في الحلوث الوقت الذهب إليه ينتبون إلى الذي تحالف معهم للحلم لا بالنسب ولاهم بالحلم وولاهم بالإسلام حيث يبدأ يعني أحد من هؤلاء على جميع أحد من هؤلاء فيذهب على إلى من أسلم يعني إلى قبيلة من أسلم على يديه على يدي واحد منهم أو للنسب حيث يمثل الإنسان ويعلمه فإنه يقال إنه مولى. ثم إن المولى من الأقداس، كلمة المولى يعني تكون مولى من أعلى ومن أسفل لأنها من الأقداس، فيقال للمعتق مولى ويقال للعتيق مولى. ولهذا لما يريدون أن يميزوا يقولون يعني مولى من أعلى ومولى من أسفل، المولى من أعلى هو المعتق والمولى من أسفل هو المعتق، لأن هذا أنعم عليه وهذا أنعم، هذا أنعم عليه وهذا حضرت في نعمة وأنعم، الذي أنعم وأعتق قال إنه أولى من أعلى. ويقال للذي يعتق مولى من أسفل لأن كلمة مولى من الأقداس تظهر على الرجل المعتق والمعتق. يجي إلى أن يميز بين هذا وهذا بأن يقال مولى من أعلى، يعني مولى من أعلى، وهذا مولى من الذي هو وعبد الله محمد بن هذا يقال ابن النبي لأنه يحرص على الأحاديث المسندة ويحرص على الإسناد وهو نسبة للإسناد رواية الأحاديث عن رسول الله عليه السلام، والذين سبق أن ذكرت في درس الآيات أن المؤمنين من الصحابة سبعة حرمهم الطيوبي بألفيته فقال المذكورون في رواية الآثار أبو هريرة يليه بن عمر وأنس بن البحر كالخدري وجابر وزوجة النبي والحضر وزحر هو ابن عباس. وأول هنا أبو هريرة يليه بن عمر، ابن عمر هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه هو من المسلمين. وهذا الحديث من الاحاديث الغريبه التي رواها الامام البخاري ومسلم رواه صحيح حديث عبد الله بن عمر، وهو من الاحاديث الغريبه الصحيحين التي جاءت في اسناد واحد. قال الحافظ بن حجر شارح هذا الحديث انه من غرائب الصحيحين، وقد قال منه مثل الامام احمد على سعد، وقد قال منه بدل الإمام أحمد على سعد. بدل الإمام أحمد فيه 40 حديث 40 ألف حديث، ولكن ليس فيها حديث من أمر هذا. الله سبحانه وتعالى. المأمور هو النبي والآمر هو الله. وجدت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم. الا بحق الاسلام واحبابهم على الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث فيه بيان ان الله تعالى امر نبيه ان يقاتل الناس. هذا بحرهم في هذا الجهل ويقوموا الصلاه ولو في الزكاه. فاذا حضر منهم في هذا الجهل واقام الصلاه ولو في الزكاه فانه يكف عنه. فليس معنى ذلك انه انكر شيئا وراء هذا الحديث انه يكف عنه بل يقاتل بل يقاتل على ذلك. فإنهم قاتلوا على ذلك لأن قوله إلا بحق الإسلام يدخل تحته الذي لا نص عليه بحق الله. إن الأسئلة التي فتحت وقاتل عليها إن الأمور المحكمة والأمور اللازمة التي يجب على الناس أن يقوموا بها إذا لم يقوموا بها فإنهم يقاتلون على نفسها حتى يؤدوها. لكنه نص على الصلاة والزكاة لأن الصلاة والزكاة هي أهم قبل أن تجمع في هذا البيت. والصلاة هي أم العبادات البدنية هي أمها وهي أهمها وهي أجلها. والزكاة هي أهم العبادات المالية. العبادات المالية أهمها الزكاة وأمها الزكاة. والصلاة تؤدي إلى العبادات الدينية. ولم تسلم نصا هذا الحديث على الصلاة والزكاة من أجل أهميتها وأن من يحافظ على الصلاة إلى الزكاة عن الصلاة في الأرض العبادات المالية البدنية. والزكاة هي أمر العبادات المالية من حصل مثل ذلك يدخل عليه. الذي يصلي لله عز وجل في يوم الليلة خمس مرات ويحافظ عليها يتساهل عليه من يقوم بها أو يحفظ في عونه مرة واحدة لكنه نص على ما هو أهم وما هو ليس هذين وهو الصلاة والزكاة. ثم قد حلف عن ذلك فقد عظم به أعظمه. لكن ليس معنى ذلك أنهم إذا قالوا هذا ولكن في أحد الأيام أنهم لا يقاتلون فيقاتلون حقا يقول حتى يقول لهذه الشعيرة ولهذا الأمة في الإسلام ولهذا قال إن أعظم الله هو الأمة الحق الأمة الإسلام مثل هذه الأمور التي يتعين الإسلام بها لا يعذر أحد في ماضيها وإذا صنع الناس على ربها فإنهم يقاتلون على ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام أولئك الباب على الله يعني أن فيهم مبارك. فإذا قالوا لأجنبهم وعملوا الأعمال الظاهرة في جوارحهم يكف عنهم ولكن إن كانت طواعيهم تخالف الطوائف والمنافقين لأن المسلمين والبشر لهم مقارب والله هو سبحانه. ولهذا قال واحفظها على عدوك. فإذا معنى ذلك يعني هذا الذي حصل لهم في سوريا من كونه يحصلون عظمى من النفس والمال فمعنى هذا انهم يسلمون في الاخره قال اغفرهم الله الا الله يعذبهم. فقد يكون من منافق ذلك هذا فلما أجرته قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط. وجاء إلى المؤمن وقال أنا لم أقل أن لا إله إلا الله قال إنما قال خوفا من الأولى قال أتقطع عن قلبه لأن معناه أنه مضاف أنت الموافق أمر الله عز وجل اللي على ذات الحديث واعتاب على الله يعني أن نقرأ منه لأنه أخذ منه ولذلك الأعمال الظاهرة فإنه مسلم الظاهر محمد الله وهو أن يسلم عليه معنى سنة لكن ذلك أن الظاهر يسلم الله وهذا أنه قول الله يعني أنه وهو ظاهر وترى الله عز وجل وعلى الله عز وجل.